قل لا أقول

يقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى قل أندعو من دون الله

يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افترا. الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من